بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في أخذ مال الناصب وأموال البغاة إذا خرجوا على الإمام، هل يجوز أخذ أموالهم أو لا؟ في الناصب قرأنا الرواية أو الروايتين: خذ مال الناصب أينما وجدته، وظاهر الناصب ما ذكرناه هو الذي ينصب العداء لأهل البيت إما مباشرة أو بالتوسعة، ينصب العداء للشيعة لأنهم يوالون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أتباع هذا الخاص. التوسعة الأخرى لم تجري عليها هذه الأحكام، لو أجرينا حكم جواز أخذ المال في النواصب في القسم الأول والثاني، القسم الثالث ما تجري، اللي مطلق العام، مطلق من يقدم الجبت والطاغوت. ورد الرواية ناصب ناصب ذول نواصب، لكن هذه توسع الأحكام تلك ما تجري عليهم. طيب، احتمل البعض تكملة تلميما وجمعا للبحث، احتمل البعض أن يكون النواصب هم الملوك والحكام الذين استولوا على دكة الحكم وغصبوا المقام الظاهري لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ونصبوا نفسهم للحكومة وللقضاء، فأينما تجد أموالهم يجوز أن تأخذها. واستشهد برواية عليكم السلام ورحمة الله، أو حاول أن تكون هذه الرواية متممة لذلك المعنى، الشخص الذي اضطر أن يكون من عمال السلطان الإمام عليه الصلاة والسلام أذن له إذا كان مضطرا، ما عنده أكل ما عنده شرب، سدت عليه جميع الطرق، حينئذ يجوز له ويخمس. فالتخميس اللي عليه هو تخميس مال الحلال المختلط بالحرام، فعليه خذ مال الناصب أينما وجدته، يعني خذ أموال الحاكم أينما وجدته، بناء على هذا المعنى الذي ذكره البعض. والتخميس لا لأنه غنيمة، لأنه مال مختلط بالحرام، حلاله اختلط بالحرام لأجل هذه الجهة. هذا كان هذا احتمال، الظاهر الإخوة بعضهم مال إلى هذا الاحتمال، وبعضهم بقي على أن يكون معنى الناصب هو المعنى العام، لا يختص بالملوك ولا يختص بالحكام الغاصبين. ولعله المتفاهم والمتعارف عند الشيعة الإمامية من ذلك الوقت هو هذا المعنى، مو معنى الملوك. هذول الجماعة اللي كان ينصبون العداء، فلذا وردت روايات لا بأس أقرأ في الرواية واحدة. أنا اشتباه جبت هذا هو يقول النواصب، النواصب منهم عنوان الناصب لازم يكون ناصب، يعني مو شرط انه هو الخلافه العامه، يعني لا ادعاء الخلافه لا، ينصب نفسه للقضاء وللحكومه الاسلاميه ويعادي اهل البيت، يقول انا احق باهل البيت اذا كان كذلك. هذا جزء أمواله أينما تكون، هذا الرئيس مثلا أو الملك الموجود، وإن كان هو مثلا معادي لأهل البيت ما يطبق عليه هذا الخلاف، لأنه ليس مدعي الخلافة العامة. إذا ما يدعي الخلافة العامة لا، يعني إذا ادعى مقام القضاء، مقام القضاء والحكومة أنه أحق بها، هذا هل مقدار هذا؟ طيب، فعليه. هناك رواية أخرى ثالثة نقراها، اللي روايتين قريناها، الظاهر الثالثة ما لحقنا نقراها، اللي صار بحث عليها حتى تشوف التوسعة اللي موجودة في كلمة الناصب إلى جد حدودها. أنا كنت محضر جزء 19 فوق بعض الروايات في حول الناصب، بس بالنتيجة نسيت أجيبها للكتاب، بديت أقرأ بعض الروايات بي اللي هنا ما موجودة في هذا الكتاب. جزء 19 موجودة حول قتل النواصب، يجوز قتلهم ما يجوز قتلهم، فهذه رواية واحدة أكو هنا نقراها، بس أكو هذه رواية هناك أكثر وضوحا. غرضي من تلك الرواية أن الشيعة منتشر بينهم الناصب اللي كان يعادي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قال إن لنا جارا نذكر عليا فيسوءه ذلك أقتله. فكان يعرف هذا اللي يذكر علي بن أبي طالب يتأذى الجار، هذا ناصبي، يعني كان مرتكز أو عفوا مرتكز في أذهان الشيعة عموما. الناصبي مو الحاكم، الناصبي عموما ينصب العداء، حاكما كان أو محكوما، رئيسا أو مرؤوسا، ماكو فريق. فما ادعاه البعض أنه هاي مختصة ظاهرا بعيدة عن الذوق المتشرعي، بعيدة عن الذوق العرفي، بعيدة عن الذوق الفقهي حسب الظاهر أيضا. وما ادعاه ابن إدريس بعد أبعد شأنا، صاحب الحدائق حينما نقل أن الناصبي، نقل عن ابن إدريس أن الناصبي هو الذي ينصب الحرب من المشركين والكفار للمسلمين، اتعجب. وبعدين ذكر مقطوعة، المقطوعة اللي ذكرها قال كيف يتكلم هذا الكلام وقد حكمت الروايات بكفر عموم المخالفين ونجاستهم، بكفرهم ونجاستهم، كل المخالفين كفار ونجسين. تتعجب انه شلون يتكلم هذا الكلام ابن ادريس على اي حال. فمن جملة تلك الروايات اللي هي الرواية الثالثة حول اموال النواصب، رواية اسحاق بن عمار قال قال ابو عبد الله عليه السلام، طبعا هذه ارسال فيها مو تامة، فلذا جعلناها ثالثة واخرناها حتى تكون مؤيدة لبعض الجوانب. قال ابو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك الا امرأته. هذه الرواية من الان، من هذه العبارة فما بعد، حصل فيها ارباك او اضطراب اشكال من حيث الاساس ومن حيث التشبيه، حصل فيها اشكال، الا انه هل مقدار منها مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك، هذا ايضا ما له انصراف الى مسألة الحكام، عامة مسألة عامة. ثم قال: إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أهل الشرك، تقولون ذولا أهل بغاة وزنا وكذا وشي، فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أنا، التفت إلى هذا المعنى، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم. العمومية شوف شلون تستفيدها، اللي هاي ما ترتبط بقضية الحكام، رجل منكم برجل منهم. ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من 1000 رجل منهم، و100,000 منهم، مو 1000، 100,000 منهم، لولا أننا نخاف عليكم شنو؟ لأمرناكم بالقتل لهم. شنو قلتكم؟ قتلوهم، بس أنا نخاف عليكم، دماءكم أعز من دماء هؤلاء الشرذمة. ها، فالمقتضي يعني المقتضي لهذا الحكم موجود، لكن المانع أيضا موجود، الخوف عليكم هذا يمنع، هذا يمنع من الإذن. لكن التفت إلى التعبير لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام، يعني هل يجوز قاتل النواصب من دون إذن الإمام أو لا يجوز؟ في باب الحدود والتعزيرات هناك قالوا يجوز قاتل من تظاهر بسب الإمام، بسب واحد من المعصومين يجوز قتله، يحتاج إلى إذن أو لا يحتاج إلى الإذن؟ جماعة كبيرة ما يحتاج إلى الإذن، شاب الإمام يقتل، هذا إذنون، بيان الحكم من قبل المعصومين، بيان الحكم من قبل المعصومين يعد إذنا منهم، إذن خاص ما عندنا يحتاج. جماعة تمسكوا بأمثال هذه الروايات، اللي ذاك إلى الإمام يعني إذا أذن الإمام لكم افعلوا، إذا لم يأذن الإمام لا تقدمون على هالمسألة. وخصوصا رواية السجستاني اللي تدل على هذا المعنى ايضا، اللي انا ريدت اقرا غيرها ايضا معها، الا انه هذه الروايه بعد لا باس بذكرها. روايه السجستاني عن ابي عبد الله عليه السلام أن عبد الله النجاشي، عبد الله بن النجاشي، قال له، قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: وعمار حاضر؟ قال: إني قتلت 13 رجلا من الخوارج، يعني ذول على الفكر، على فكرة الخوارج، يعني مو بالفعل خرجوا على الإمام. شو الآن بزمان يسموهم خوارج؟ طيب، ومو من الخوارج اللي كانوا في زمن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من تلك السلسلة العقائدية. كلهم سمعته أنا، يعني من مو بالظن، مو بالاحتمال اقتلتهم، كلهم أو كلهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب عليه السلام، فسألت عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن بن الحسن، فلم يكن عنده جواب. لما قلت له أنا 13 واحد اقتلت من الخوارج من النواصب، خوارج نواصب بعد، وعظم عليه، مو بس عظم عليه، ذب لي كلمة تحلقني أذاني بها، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة. هذا الفقيه اللي ما يتصل بباب العصمة والطهارة، هذا اللي ما يكون من المعصومين ينصب نفسه للفقاهة، يقع فيها الزلاتاية، فيريد يبين له حكم شرعي، يقول له: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة يا مولانا، ما تعرف المسألة؟ قل: لا أعلم أفضل من أن تفتي بها من غير علم، وإن كان من السادات الحسنية الله يحفظهم، بس مو هالشكل بعد الأهل، حد هذا ينصب نفسه إلى الفتيا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الإمام طيب خاطري، أول مرة قال لي سولف لي شلون اقتلتهم، يقول 13 سولف لي. الإمام عليه الصلاة والسلام هو يعني ينزل الغيظ اللي موجود عنده وهالأذى اللي عنده. قال له وسولف لي. وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال منهم من كنت أصعد على سطحه بسلم بالليل بالليالي على عمل الليل حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته. هاي العمليات الاغتيالات هاي. ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلى لي قتلته. هاي ثلاث أشكال لحد الآن. وقد استتر ذلك علي. الآن الحكم مو واضح. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم، ولكنك سبقت الإمام في الإذن. ما أخذت تسجد تستأذن غير من قبل تستأذن. فعليك 13 شاتا. يمكن لازم يكون 13 هالشكل، يكون مثل الرواية نصها هالشكل. تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الإمام، وليس عليك غير ذلك. غير هذا كل شيء ما عليك. الشاهد كان يقول له اللي هذا الأمر: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام، يعني لا بس تستأذن، مو الآن جاي، من قبل أن تفعل تستأذن. يمكن أبا بحير كان يقول له: سيدي إذا جاء استأذنكم ما تأذنون لي، أنت قلوبكم رحيمة على الناس ما تقبلون. الرواية الثانية التي تقرأها هناك هي فيها هذا المعنى اللي هو سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ابن رسول الله أننا لا جارا نذكر عليا فيسوه يتأذى لي في قتله. قال: لو كنت أو لو أذنت لك لكنت فاعلا. قال: بلى استأذن لي شو أنا شو أسوي. فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام حقن الدماء. الإسلام حقن الدماء في تلك الرواية هالشكل يقول. أول الرواية اللي يسأل الإمام هذا أريد أقتله، يقول لو أذنت لك، كأنه بدون الأمر يظهر أنه المقتضي موجود، إذا أذن لك تفعل، غالب لا. فالإمام رآه مطيعا، فلما رآه مطيعا سد الباب عليه، قال: لا، الإسلام حقن الدماء، والآن مو من المصلحة. كما ذكرت رواية السجستاني أنه ربما واحد منكم بواحد منهم، وواحد منكم خير من ألف، خير من 100,000 منهم. مسلم بالعنوان العام، مسلم للشهادة. من انتحل الإسلام فظاهره مسلم، لكن لمعاداته أهل البيت فهو منافق وكافر. ورد في الروايات: حبنا إيمان وبغضنا كفر والثواب على الإيمان. فالظاهر المنافق هو هذا، باطنه الكفر واقعه، لأن الكفر يطلق على معنيين: معنى من أظهر الكفر هذا معنى، مقابل من انتحل الإسلام. والمعنى الثاني للكفر: من انتحل الإسلام ظاهرا وأنكر ضروريا من ضروريات الإسلام، أو عاد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا حقيقة كفر. فهذا القسم الثاني من الكفر مو مقابل من انتحل الإسلام، لأن هو انتحل الإسلام، لكن هذا يستبطن الكفر حقيقة وإن تظاهر بالإسلام. ما في دلال على أنهم هاي الرواية درجة إيه فلت لا الإمام راد يسد الباب عليه حتى الإمام حقا هذا بعنوان عام الإمام ما بين للحكم راد يستأذن الإمام راد يسد الباب عليه بس راد يغلق الباب عليه لي يبتلي بهالمشكلة هاي بس الإمام شاف أنه طيع هذا يطيع لا بأس به فمجموع روايات جواز قتل النواصب وجواز قاتل من تظاهر بسب الإمام وأمثال ذلك تجوز قتلهم إلا أن بعض الروايات تبين أنه لا بد أن يكون ذاك إلى الإمام أن يستأذن فيه الإمام اللي هذا قول جماعة من الفقهاء أن هذا الفعل لا بد أن يكون بإذن الإمام فلو لم يستأذن الإمام الآن هنا المسألة إذا ما استأذن الإمام لم يمكن استئذان لا خلينا نقول في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام إذا ما استأذن الإمام هل فعل حراما فعل حراما إذا ما استأذن الإمام ما فعل حراما الإمام عليه الصلاة والسلام في مجموع الروايات اللي واردة في حول النواصب ما فيها الأمر بالاستغفار التفتوا إلى هذا المعنى أمر بالاستغفار ما فيها هذه الروايات وإن جعل عليه أن يذبح 13 شاة إلا أن هاي المسألة مسألة الشياة يمكن أن تحمل على الاستحباب يمكن أن تحمل على الاستحباب لأن كفارة القاتل مو هي هاي مو هاي كفارة القاتل هاي مو كفارة إما تحمل على الاستحباب أو كفارة عدم الإذن أو الاستئذان فهل هذا يدل على أنه معصية كان أو مو معصية كان ينبغي عليه مع فعل هذه الطاعة أن يستأذن وفعل فيه طاعة كان عليه مع فعل الطاعة أن يستأذن فإذا ما استأذن وقعت الطاعة وعليه بدل الاستئذان هذه الشياة إذا ما حملناها على الاستحباب إذا طبعا الرواية هي غير تامة سندا الإشكال فيها أنه مو تامة سندا لو كان تامة سندا لأخذ بها لكن لأجل عدم تمامية السند يمكن أن تحمل على الاستحباب في هذه الجهة فعليه النواصب إذا أخذنا بظاهر هذه الروايات في قتلهم يحتاج إلى الاستئذان بناء على الاحتياط فيها لكن المسألة في أموالهم اللي هي مسألتنا هاي مسألتنا مسألة الأموال بناء على الروايتين الصحيحتين يجوز أخذ المال أينما وجده من الناحية الشرعية إلا أن يثبت حكم ثانوي عليه حكم ثانوي تشويه سمعة التشيع وأمثال ذلك فيما إذا اشتهر هذا الأمر عملا اشتهر عملا ذلك بحث ثاني أما الحكم الأولي يجوز أخذ المال هذا القسم الأول من المسألة ولأن القسم الثاني هم بحث كثير ما فيه أينما وجده كيف ما وجده كيف ما استطاع مع إفراز الضرر مع عدم إفراز أمن فلوس يمك لأمانتك وما عنده شاهد ما عنده شيء أنت تنزل هنا بجيبك بعدين يجي يدعي تقول يا جماعة يا ناس هذا لا كتاب عنده لا كذا عنده لا شيء عنده يدعي علي هذا الادعاء فليأتي بشاهده ما عنده تقدر تأخذين عند قاصة تقدر تفتحها انت نصليا عندك من ذني السويتشات اللي تفتح اي مفتاح كان مثلا روح طلعين واخذ حتى ولو اينما وجدته ولو كان في حرزين تقدر تأخذ ما عليك شيء لان امواله مو محترم ودامه هو غير محترم أموال غير محترمة. بقيت مسألة إشكال اللي ما نقدر الآن بتفصيل ندخل فيه، وهو مسألة الأعراض، أنه يجوز سبي عرضه أو ما يجوز. في هذه الروايات الناصبة ما ذكرت أنه يجوز سبي، بل ذكرت بعض الروايات عدم جواز السبي، لكن التشبيه اللي فيها بأهل الشرك هذا في غير محله، لأن أهل الشرك يجوز سبي نسائهم حتى لو كان لكل قوم النكاح، يجوز سبي نساء أهل الشرك مع الحار. فننتهي من المسألة، يجوز أخذ مال الناصب أينما وجده، وهذا الأمر لا يختص بالحكام النواصب بل عموما. بقيت المسألة الأخيرة، أنه مسألة مال البغاة الذين خرجوا على الإمام فقاتلهم أتباع الإمام، أموالهم يجوز واحد يأخذها أو ما يجوز يأخذها؟ اللي في المتن هكذا قال: وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب، إذا المحاربين مو مغرر بهم هم نواصب خرجوا على الإمام يجوز أخذ المال. هذه المسألة فرع على المسألة السابقة، تصير مو مسألة جديدة، ودخلوا في عنوان النواصب. وإلا إذا ما دخلوا في عنوان النواصب وإن كانوا من البغاة وغرر بهم وما يدرون الحق مع من ومشتبهين وجايين يحاربون الإمام، فما حواه العسكر لا يجوز أخذه. هذا بناء على ما جاء في المتن، والمسألة أيضا هي خلافية. فادعي الإجماع من الطرفين. شيخ الطوسي رحمه الله في بعض كلماته ادعى الإجماع على جواز، على حلية دمائهم وجواز أخذ مالهم. وجواز أخذ أموالهم. ابن إدريس ادعى الإجماع على خلاف ذلك. المؤيدون للشيخ الطوسي ادعوا السيرة على تقسيم أموالهم، وابن إدريس ادعى السيرة على عدم تقسيم أموالهم. فلا هذا الإجماع مقابل هذا الإجماع معتبر، ولا هاي السيرة مقابل هذه السيرة، متضاربات. نقل السيرة متضارب ونقل الإجماع متضارب، مع وجود الخلاف قطعا إجماع ما هكو. فبقي الأمر أنه الروايات اللي نقلت السيرة لابد ندقق فيها. من الروايات تقول أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جرى مع أهل البصرة، سار بهم كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الشرك بأهل مكة، فمن عليهم بعض هذا الشكل. بعض الروايات تقول قام رجل في حرب البصرة فقال: يا أمير المؤمنين، كما قسمت الأموال علينا فقسم علينا النساء والذراري. فقال: أيكم يأخذ هذه الفاسقة التي خرجت على إمام زمانها المسمات بأم المؤمنين؟ قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ من يأخذ أم المؤمنين؟ فسكتوا. رواية ثالثة قالت، هذه الرواية الثالثة أقرأها هنا موجودة. الرواية الثالثة معتبرة، هذه الرواية شوية لأنها نيجة روايات تاريخية بعضها مقطوعة بعضها. فسكتوا. أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ لا، هذا استفهام إنكاري. لا ينكر عليهم. يعني ماذا يقولهم من يريدها خلي يأخذها، يقول من يتجرأ، يعني تتجرؤون على إذا تردون تأخذون النساء والذرار تأخذون هذا تأخذوها. قالوا لا شون يصير، كلهم فتحكم واحد لهم، إذا لا تسمى النساء، إذا الذرار لا يسمون. فمسألة الأموال بناء على صدر الرواية قسمت الأموال بناء على أنه قسم الأموال، هاي رواية ثانية. لكن هذه الرواية واقعة باعتبار أم المؤمنين موجودة العزق، فشن بعض التأويلات مثل ما تفضلتوا نذكرها اللي ذو بعض التوجيهات يعني للرواية. هذه الرواية اللي راح نقرأها معتبرة سندا، اللي يمكن ها إذا تأملنا بها نشوف نقدر فجانب من الجوانب الرجح في المسألة بالتأمل أو لا. معتبرة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام عن أبيه صلوات الله عليه قال: قال مروان بن الحكم لما هزمنا علي، مو هزمنا عليا، لا، لما هزمنا علي بالبصرة رد، التفتوا شنو راح تستفيدون منها، رد على الناس أموالهم، أموال البغاة كان يتكلم عنها، غير دول من الباغين كانوا في البصرة، من أقام بينة أعطاه يعطي أمواله، ومن لم يقم بينة يدعي أن هذا المال إليه أحلفه، إلى آخر الرواية. فالبعض مستفيدين من هذه الرواية رد على الناس أموالهم، الأموال أموال الناس، ما صارت أموال المقاتلين، ما صارت غنائم، فبقيت على ملكهم. فشو تقولون في معنى هذه الرواية، تؤخذ أموال البغاة أو لا تؤخذ؟ إذا قلت أنه ما معلوم، معلوم أن فيهم مروان، معلوم فيهم أعداء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، معلوم ذولا شنو كانوا، مو ناس مغرر بهم، لعمركما إنما تريدان الغدر للعمر، ولم مبينين من البغاة النواصب كانوا، مع ذلك ردنا عليهم أموالهم. فشو تقولون بهالرواية هاي؟ طبعا وروايات أخرى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علم أن شيعته سيستضعفون من بعده، فمن على أهل البصرة، من على أهل الجمل حتى يسار من بعده بسيرته في شيعته، حتى إذا كان يريد يأخذ الأموال وكذا وشي كان يصير ذريعة للحكام من بعده ينهبون أموال الشيعة باعتبارهم أعداء، كان يهجمون عليهم باعتبار يسووهم بغاة على حكامهم، يعتبرهم بغاة كما فعل الأول في مالك ابن نويرة، يجمعوا عليه وأخذوا أمواله وكذا. لكن لما آل الأمر إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما أخذ الأموال، ما أخذ الأموال من عليهم حتى يسار بسيرته، علم أنه شيعته أو شيعته من بعده سيستضعفون، مع ملاحظة هذه الأمور فعل هذا الأمر. فيقال أن احتمالين محتملين، الاحتمال الأول أن الأساس عدم جواز أخذ الأموال من البغاة، عنوان الباغي ما يجوز أخذ الأموال منه، رد إليهم أموالهم. الاحتمال الثاني لا، أساسا يجوز ولكن فعل ذلك حفاظا على الشيعة، من عليهم، يعني الحكم الأول كان جائز ففعله من باب المن، حتى يسار بسيرته من بعده. فالروايات هي هم ذكرت أنه رجع، ورواية أخرى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لهم من وجد، قال للبغاة بعد انتهاء الحرب رجعوا يا أمير المؤمنين وبعد انت عفت علينا وكذا وشي، ما تبعهم لما تفرقوا تركهم، أموالنا راحت. قال من وجد منكم ماله فليأخذه. فكانوا يسيرون بين صفوف العسكر يمشون، فمن وجد ماله أخذه، وبعض البغاة وجد قدرا يطمخ عليه. شوف اللطيفة، وجد قدرا يطمخ عليه، قال هذا القدر إلي، ليش ما أخذ يطمخون عليه؟ فاستأذنوه فأمهلوه، قالوا له اصطبروا راح نجيب قدر نبدله. فكفأه برجله وأخذه، قال ليش يطبخون بقدري، كفأه برجله وأخذه. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال يلا أموالكم اخذوها وطلعوا، فأخذوا أموالهم. فمن خلال هذه السيرة البعض قال أساسا ما يجوز أخذ أموالهم، البعض قال لا الحكم الأولي يجوز أخذ أموالهم. فعل أمير المؤمنين ذلك حفاظا على الشيعة في المستقبل. أكو احتمال ثالث، احتمال ثالث في المسألة، أن هذا الحكم كما احتمله في بحوث الفقه في كتاب الخمس أستاذنا سيد الهاشمي احتمل هذا الاحتمال، أن يكون هذا الحكم ولائيا لا يجوز نقضه إلا للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو حكم يعني أساسا يجوز، لكن أمير المؤمنين سن الحكم الولائي إلى زمان الغيبة إلى عمق الغيبة حتى الظهور. يعني المصلحة لسن هذا الحكم باقية إلى الظهور، فإذا صار الظهور فالحكم للإمام، ينتهي أمد هذا الحكم. التفت إلى هذا المعنى في المتصور هنا، إذن هذا المعنى ولائي، حكم ولائي. فعليه أموال النواصب يجوز أخذها، أموال البغاة بناء على حكم الماتن وجماعة من أكابر المحشين إذا كانوا من النواصب نفس الحكم فرع على تلك المسألة، وإذا لم يكونوا من النواصب فما يجوز. الرأي الثاني أساسا البغاة لا يجوز أخذ أموالهم، يجوز إتلاف أموالهم ما دامت الحرب، ما دامت الحرب قائمة يجوز إتلاف أموالهم، كما أمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعقر الجمل الأدبب اللي كانت عليه المرأة، أمر بعقر وما ضمنه، فيجوز إتلاف الأموال ما دامت الحرب قائمة. إذا انتهت الحرب على الرأي الأول ما يجوز، ترجع الأموال إلى البغاة، وعلى الرأي الثاني يجوز، والرأي التفصيلي بصاحب العروة وجماعة من الأعاظم والأكابر أنه إذا كانوا من النواصب بطبيعة الحال يجوز، وإذا لم يكونوا من النواصب مغرر بهم ترجع عليهم أموالهم. باقي على الإمام وعدم الناصبية، يعني هو باقي على الإمام، عنوان الناصبية متحقق به، لا مغرر به، طلب للرئاسة ومغرر به، يعني معاوية الجماعة اللي طلعهم مو كلهم ما كان يدرون علي بن أبي طالب هو الخليفة الشرعي، يصورون معاوية الخليفة الشرعي. هذا العنوان هذا مطار راح يشبه حتى النواصب اللي يوصي الحال كم يقول لك مو علي بن أبي طالب الخليفة وهم لعله غير أمور يعني. لا في التفرقة بين عنوان البغاة والنواصب. باغي مطلق من خرج في حرب الإمام هو باغي. الناصبي أخاص من جهة وأعم من جهة أخرى يعني عموم خصوص من وجه. يمكن أن يكون ناصبي وما يخرج للحرب مو أهل الحرب هو ما يخرج للقتال ويمكن أن لا يكون ناصبيا وقد خرج للقتال. أما إذا جمع الوجهين ناصبي وخرج إلى القتال يجوز أخذ أمواله لكن تبقى باعتبار الشكل العام كان مغرر بهم أو أساسا كان يجوز أخذ أموالهم على رأي الآخر يجوز أخذ أموالهم ولكن الإمام منع عليهم وعلى رأي ثالث أن الحكم ولائي. يصير ناصبي إذا أقيمت الحجة عليه يتمدل لأنه يشوف إذا تمت الحجة إذا لم تتم الحجة يبقى على العنوان الباغي دون الناصبي. يقيم الحجة أولا على الجميع على جميع أهل الأديان. زين هذا كله احنا في القسم الاول من الكلام تكلمنا انه ذول يجوز اخذ اموالهم لو ما يجوز. اذا جاز اخذ اموالهم فهل لان ما بي بحث هذا فهل عليه الخمس دقيقتين يمكن وبعد حسن الظاهر الشيخ ما جاي فنستغل الفرصة فهل يجوز فهل يؤخر الخمس ويدخل تحت عنوان مؤونة السنة او لا يعني في الزائد عن مؤونة السنة او يخمس فورا. البعض قال عنوان الغنيمة الخاص الذي يؤخذ في القتال هذا الذي يخمس فورا وإلا يدخل تحت عنوان أرباح المكاسب. القول الثاني يقول لا أساس شوفوا إذن خلي يصير توضيح لهذه المسألة أريد نشوف الحكم الأولي جواز التصرف بالمال. يجوز التصرف بالمال هو الحكم الأولي المال المأخوذ اللي يجوز أخذه في المسألتين. هل يجوز التصرف فيه الحكم الأولي أو الحكم الأولي عدم جواز التصرف فيه؟ القول الأول يقول لا يجوز التصرف فيه ليش خذ وأخرج الخمس يلا أخذ وطلع الخمس يعني ما يجوز التصرف فيه لازم يطلع. إن قلت روايات استثناء مؤونة السنة وما زاد عليها الخمس فماذا تقولون؟ تلك الروايات واردة في عنوان خاص واردة تحت عنوان أرباح المكاسب أرباح المكاسب وهذا عنوان آخر مو عنوان أرباح المكاسب هذا عنوان الغنائم فعليه لا يدخل في عنوان أرباح المكاسب. كل شيء كل مال قاعدة كل يدان الطيب كل مال لا يدخل تحت عنوان أرباح المكاسب لا يجوز التصرف فيه حتى تخرج خمسه. هذا يذهب إليه أعاظم القوم وأكثر المحشين على العروة في أن هذا عنوان خاص الأئمة عليهم الصلاة والسلام جعلوه وأوجبوا إخراج الخمس فورا. البعض احتمل دخول في الغنائم بالمعنى العام مو الغنائم بالمعنى الخاص فيدخل في الغنائم بالعنوان العام، فيجوز الأساس الأولي يجوز التصرف فيه حتى تأتي رأس السنة فما زاد يخمس. فالجواز أولي حتى يخمس، البعض هكذا. ولكن اللي تصوروا هذا التصور أهل الرأي الأول أشكلوا عليهم، المشهور أشكلوا عليهم بأن هذا اللي قالوا يجوز تأخير الخمس إلى رأس السنة عنوان خاص لا عنوان الغنائم العام، اللي يجوز تأخيره في الروايات ورد أرباح المكاسب بهالعنوان، ورد كل شيء من أرباح المكاسب يجوز تأخيره، وكل شيء لا يدخل في هذا العنوان لا يجوز التصرف فيه حتى إخراج خمسة. والمأخوذ من الناصبي لا يدخل في عنوان أرباح المكاسب، والمأخوذ من أموال البغاة لا يدخل في عنوان أرباح المكاسب، بل هو عنوان مقابل تلك العناوين. فحينئذ على الأقل إذا حصلت الشبهة، على الأقل من الاحتياط الوجوبي في إخراج الخمس قبل التصرف فيه. هذه خلاصة المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.